جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك فيكم، أهمكم الله الصواب وفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه لم يذهب إلى المسجد الحرام أكثر من 3 مرات، فعليه من أدى عمرته هل الأفضل أن يصلي في أقرب المساجد حتى لا يسبب الزحمة للمعتمرين، أو له أن يذهب ويطوف ويصلي في الدور الثالث لكي لا يزاحم المعتمرين؟ هو الزحام موجود يعني في الأدوار كلها، والإنسان إذا أدى ما هو واجب عليه، يعني كونه يترك الفرصة لغيره ممن هو يؤدي فرضا، لا شك أن هذا هو الأولى للإنسان. يقول: من دخل في غيبوبة أو به علة وفاته ركن من أركان الحج، فما العمل؟ إذا كان في غيبوبة لا شعور له فإنه لا يمكن أن يؤدي الشيء يعني، ولا راكبا، لأنه ليس في وعيه والقلم مرفوع عنه، فإذا كان في غيبوبة، إذا كان بقي عليه طواف الإفاضة الذي هو آخر يعني الأركان التي لا بد منها، فإنه يمكن أن يقضيه، يمكن أن يأتي به إذا أفاق، لأن طواف الإفاضة ليس له وقت والسعي ليس له وقت، يمكن يأتي به ولو مضى عليه سنون. إذا كان فاته ولم يتذكره إلا بعد سنين فله أن يأتي به، لأنه لا وقت له معين. نعم. يقول: بعض حجاج بلدنا لا يعرفون شيئا من أمور الحج، حتى إنهم وصلوا إلى مكة ولم يحرموا ولم يطوفوا طواف القدوم، وهم الآن موجودون في مكة. السؤال: ماذا يعملون بالإحرام وطواف القدوم مع العمرة؟ هل يرجعون إلى الميقات ويحرمون منه، أم ماذا يفعلون؟ نعم، إن رجعوا إلى الميقات وأحرموا منه ليس عليهم شيء، وإن أحرموا من مكة أو من يعني قبل ذلك فإنهم يعني يكونوا مخطئين، وعليهم الفدية، وهي تجاوز الميقات بغير إحرام. لكن كونهم يذهبون ويأتون بالعمرة من الميقات، يعني لا شك أن هذا هو الذي الأولى في حقهم. يقول: كيف يكون التعدي بالدعاء؟ التعدي بالدعاء بأن يسأل الله شيئا لا يسأل، يعني بأن يسأل الله شيئا لا ينبغي له أن يسأله، مثل يقول: اللهم أني أسألك يعني أن أكون في درجة نبيك أو في درجة الأنبياء، يعني هذا من اعتداء في الدعاء. يسأل الله عز وجل يكون معهم في الجنة، والجنة درجات، ما هي درجة واحدة. نعم، هذا من أمثلة الاعتداء في الدعاء، يعني كل إنسان يطلب شيئا يعني ليس من أهله، بأن يكون له درجة النبيين. نعم. يقول: هل من سأل الله أن يغير شيب شعره إلى سواد يسر الناظرين يكون من المتعدي في الدعاء؟ والله يعني هو الآن يعني يهمه أن يسر الناظرين، يعني مهمته أن يسر الناظرين. الإنسان يعني لو تغير شعره فإن ذلك لا يؤخره، ما دام أنه متقدما في السن، هو قريب من النهاية، وهو سائر للنهاية، لأن كل يوم يمضي يباعده من النهاية من الدنيا ويقربه من الآخرة. ولا شك أن هذا من الدعاء، من الاعتداء في الدعاء، كل إنسان يقول: اللهم غير شيبي واجعل شعري أسود حتى أسر الناظرين. إيش يعني؟ ما عنده شيء يحرص عليه يعني أو يفرح به غير يعني كونه يغير شيبه يغيره بغير السواد، يغيره بغير السواد. نعم. هل يصح لمن حج عن غيره أن يغير النية عن نفسه بعد الإحرام؟ لا يصح، لأن من دخل في نسك عن نفسه أو عن غيره لا يغيره إلى آخر. إذا دخل في النسك على أنه له لا يمكن يحوله إلى أبيها وأمها أو شخص من الناس. وإن أحرم به على أنه لأبيها وأمها وغيره لا يحوله إلى نفسه، وإنما هذا قبل الإحرام، قبل الإحرام يجزم على شيء، فإذا دخل فيه خلاص ما في تغيير. أيهما أفضل بعد التمتع، القران أم الإفراد؟ القران لا شك أنه أفضل، لأن فيه يعني أداء حج عمره مع بعض، أداء حج عمره مع بعض، وفيه أيضا زيادة الهدي الذي هو نسك وشكر لله عز وجل، فالقران أولى من الإفراد. يقول فضيلة الشيخ: أنا مصاب بركبتي وأوصاني الطبيب بوضع رباط ضاغط على ركبتي، ما حكمه أثناء؟ لا بأس بذلك، كونك تشد على ركبتك بضاغط لا بأس بذلك، سواء على ركبتك أو على ساقك أو على فخذك، ما دام أنه يعني ليس سراويل أو يعني شيء يشبه السراويل، ما دام أنه شد على ركبتك، حتى لو شديت على وسطك، لو شديت على وسطك يعني إذا كان الظهر يؤلم أو فيه يعني ألم ويحتاج إلى شد ظهر تشده، لأنه ما يعتبر الإنسان لبس مخيطا، لأن لبس المخيط هو مثل سراويل أو فنايل أو قميص، وأما كل إنسان يشد على ذراعه أو ساقه أو ركبته أو فخذه يعني شيء يحتاج إليه لا بأس بذلك. هل يجوز لبس السروال الواقي إذا خاف المحرم من التسلخات الجلدية؟ السراويل لا تلبس، لا تلبس السراويل، ولو اضطر إليها يلبسها وعليه فدية، لكن ما في حاجة إليها، لأن الإنسان يمكن أن يشد على ساقه أو على فخذه يعني لفافة على فخذ واحد وتمنع من الالتصاق بالثاني. يقول: حضرنا من مصر، ذهبنا إلى مكة، عملنا عمرة، أتينا إلى المدينة، سنحرم بعد ذلك من أبيار علي، فهل يكون الحج تمتع أم إفراد؟ التمتع قائم وحاصل، أنتم متمتعون على كل حال، ولكم أن تفردوا ولكم أن تحرموا من ميقات المدينة بعمرة، أو تحرموا بحج وأنتم متمتعون، لكن لو أحرمتم بعمرة ثانية يكون عندكم عمرة ثانية وحج، وليس عليكم إلا هدي واحد، على الواحد منكم هدي واحد، وهذه العمرة المستحبة المشروعة التي يفرح بها ويحرص عليها، وليست العمرة اللي يسأل عنها من التنعيم، يعني مكة يخرج يأتي بعمرة، كل إنسان يأتي بعمرة مقيت، هذه العمرة المشروعة المستحبة، فالإنسان يأتي بهذه العمرة له أو لغيره وهو متمتع، ولو أحرم بالحج هو متمتع، لأن العمرة الأولى عمرة التمتع، لأن الإنسان ما رجع إلى بلده، لا زلتم في سفر الحج، لكن من كان في المدينة وأتى بعمره ورجع المدينة انقطع تمتعه، لأن عاد إلى بلده، والذي جاء من مصر لو رجع إلى مصر بعد العمرة انقطع تمتعه، فإذا أراد أن يذهب إلى مكة للحج يأتي بعمرة ثانية حتى يكون متمتعا. يقول: قد أعطاني والدي بعض النقود قبل سفري إلى هذا البلد لطلب العلم، فهل يجوز لي أن أتصدق به وأتصرف به كيف أشاء، وهل علي الاستئذان؟ إذا كان والدك أعطاك إياه لتطلب العلم ولتنفق على نفسك وألا تكون عالة على غيرك، فأنت نفذ الشيء الذي أعطاك إياه أبوك، وإذا كان كثيرا يعني يكفي للإنفاق ويكفي لأن تصدق منه لا بأس بذلك. هل يجوز المرور بين يدي المصلي داخل الحرم سواء كان في المدينة أو في مكة في صلاة الفرض أو صلاة النافلة؟ بالنسبة للفرض، إذا كان الناس وراء الإمام فإن المشي بين الصفوف لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، ولكن المتنفل الذي يصلي وحده، المتنفل الذي يصلي وحده، هذا يحرص الإنسان على لا يمر بين يدي المصلي، لا في المدينة ولا في مكة، وإذا كان مضطرا للمرور وأنه لا يجد مندوحة فله ذلك. يسأل عن صحة أحاديث: الأول تهادوا تحابوا، ما أذكر عنه شيئا، المتحابون على منابر من نور يغبطهم الصديقون والشهداء. نعم هذا صحيح. المؤمن مرآة أخيه، وهذا أيضا صحيح. نعم صحيح. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أما هذا مرآة أخيه ما أذكر عن شيء. يقول: سمعنا من يقول بأن الحور العين في الجنة ليسوا خلقا من غير الإنس، بل هن نساء المؤمنين من المؤمنات في الدنيا، خلقن خلقا جديدا. ويدلل صاحب القول بأن الإنسان خلق في أحسن تقويم، وليس هناك أفضل من الإنسان. الحور العين هن موجودة في الجنة، وخلقن في الجنة، ولسنا من نساء الدنيا، ونساء الدنيا يعني ينشأ خلقهن من جديد، ويكن أبكارا عربا أترابا، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لكن ليست الحور العين هي من نساء الدنيا، وإنما هي من نساء الآخرة. وقد جاءت الحديث بذلك، جاءت الحديث بذلك بأنهن في الجنة، وأن خلقنا في الجنة، وأنهن موجودات في الجنة. وأما نساء الدنيا فإن المؤمنات الحور العين خلقنا في الجنة ولسنا من نساء الدنيا، ونساء الدنيا يكمل خلقهن يوم القيامة ويكن على أحسن حال. وقد جاء ذلك في القرآن، وقد جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني سألته أن يدعو لها بالجنة، أو يعني فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز، فحزنت، فقال يعني كان يمازحها عليه الصلاة والسلام، والمقصود من ذلك أنها لا تدخل وهي عجوز، ولكن تدخل وهي منشأة إنشاء، لا تدخل وهي عجوز. فكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا، وكلامه حقا، ومراده أنه لا يدخل الجنة عجوز، أن لا تدخل العجوز في الدنيا عجوز في الجنة، وإنما تكون شابة وبكرا في الجنة، لأن الله قال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، لأن عربا أترابا لأصحاب اليمين. فنساء الحور العين ليست من نساء الدنيا، وإنما هي نساء أخرى، وقد كمل خلقهن وهن على أحسن تقويم. الإنسان على أحسن تقويم، وهن خلقنا على أحسن تقويم. نعم. والحديث الأول الذي فيه أنه يغبط الشهداء والصديقون، لا يعني ذلك أنه يكون أعلى، أن الغابط أعلى من المغبوط، وإنما المقصود من ذلك أنهم يعني صاروا في أهل غبطة، وإن كان الذي يغبطهم أعلى منهم، ليس بلازم أنه لا يغبط أحد إلا أن يكون فوقه، وإنما المقصود ذلك أنهم في منزلة يعني يغبطون عليها، بمعنى أنهم في غبطة وأهل غبطة، لا أن من شرط ذلك أن يكون الغابط دون المغبوط، فيكون الغابط فوق المغبوط. نعم. يقول: الصلاة في منى هل تقصر ويجمع بينها؟ السنة القصر بدون جمع، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في منى قبل الحج وبعد الحج، في اليوم الثامن وفي أيام التشريق. نعم. والقصر لأجل النسك أم لأجل السفر؟ هو بالنسبة للمسافرين فيه من أجل السفر ومن أجل النسك، وأما أهل مكة فإذا حجوا فإن قصرهم من أجل النسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس وقصر ما قال لأهل مكة أتموا، ما قال لأهل مكة بمنى أتموا، وإنما صلى ويصلي معه الناس، ولم يقل لهم ذلك عليه الصلاة والسلام بأن يتموا، فدل على أن الحاج له أن يقصر في حال حجه ولو كان من أهل مكة، فيكون في حق أهل مكة من أجل النسك، وفي حق الوافدين من أجل النسك والسفر. ولو خرج أناس من مكة مع الحجاج وليسوا محرمين فهؤلاء لا يقصرون، عليهم أن يتموا لأن ما عندهم نسك. لأن أهل مكة لو خرجوا مع الحجاج يعني خدم أو ناس يعني بغير إحرام هؤلاء لا يقال يقصرون, لأن لأن لأنه لا سفر ولا نسك عندهم, لا عندهم لا سفر ولا نسك, والوافدون عندهم سفر ونسك, وأهل مكة المحرمون عندهم نسك بدون سفر. نعم. يقول هل يجوز بيع كاميرا الكمبيوتر بالجملة؟ الشيء الذي يترتب عليه محذور في أمر لا يسوق لا يقدم عليه الإنسان, يعني الإنسان يبيع الشيء الذي لا محذور فيه والذي لا يستعمل في أمر يعني فيه محذور. السؤال الثاني يقول عندي زوجتان والحمد لله, إذا أهديت لعائلة الزوجة الأولى أكثر من عائلة الزوجة الثانية هل أعتبر بأنني لم أعدل؟ إذا كان بينهم فرق من ناحية العدد ومن ناحية يعني, فكون الإنسان يعطي هؤلاء أكثر من أجل كثرتهم وهؤلاء أقل من أجل قلتهم لا بأس, أما كونهم متساوين ثم بعد ذلك يميل ويعطي هؤلاء أكثر فإن هذا يسوء الزوجة, يسوء الزوجة التي لم يعامل أهلها مثل ما عملت. أما بالنسبة للإعطاء من أجل الكثرة وأنهم يزادون من أجل كثرتهم وهؤلاء من أجل قلتهم يعني يقلل لهم, هؤلاء على قدرهم وهؤلاء على قدرهم لا بأس بذلك. أما كونهم متساوون ثم يعطي هؤلاء أكثر وهؤلاء أكثر فإن هذا لا شك أنه يؤثر على الزوجة التي لم يحصل لأهلها مثل ما حصل للثانية. يقول ذكرتم في دروس ماضية أن للمحرم أن يستعمل المعجون معجون الأسنان ومزيل العرق ما دام فيه رائحة طيبة وليست فيه رائحة الطيب. لا أنا ما قلت, أنا أقول إذا كان فيه رائحة طيبة لا يستعمل, إذا كان فيه رائحة طيبة لا يستعمل, يعني الإنسان قد يحسن شيء من أجل رائحة الطيبة ما هو من أجل استعماله. نعم. يريد التفريق, يقول هناك أشياء فيها رائحة جيدة ولكن ليست من أنواع الطيب مثل رائحة البرتقال الليمون النعناع. لا مثل هذه كان أنواع مثل البرتقال وما إلى ذلك هذا رائحة ما تؤثر لأن الإنسان يأكله ويشمه يعني من ناحية رائحته. نعم. يقول ذكرتم في كلامكم الأنساك الثلاثة. نعم. ويقول فهمت منكم أن الإفراد غير منسوخ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد. هكذا يقول والأدلة في هذا كثير فأفتونا مأجورين. إيش السؤال؟ يقول فهمت من كلامكم بأن الأنساك ثلاثة. نعم. وأن الإفراد غير منسوخ. نعم. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد؟ إيه بس ما يدل هذا على أن الإحرام بالحج لا يكون, وإنما أراد بذلك أن الحج يكون مع العمرة يعني اللي هي عمرة التمتع, وبالنسبة للحج يعني كما هو معلوم مع سوق الهدي القران يكون معه موجود يعني القران وكذلك الإفراد, لكن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وهم الخلفاء الراشدون كانوا يحجون بالإفراد دل على أن الإفراد ليس منسوخ, لو كان منسوخا ما تركوا ما فعلوا شيئا منسوخا. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في آخر الزمن عيسى بن مريم ينزل وأنه يحرم بأحد الأنساك الثلاثة يعني في آخر الزمن, يعني كما في صحيح مسلم أنه يهل بحج أو عمرة أو ليثنينهما يعني يجمع بينهما, فلو كان منسوخا ما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان كذلك شيئا منسوخ. يقول السائل هل الطبيب ضامن حيث إن الجراحة والتخدير تحمل خطورة على المريض ربما تؤدي للوفاة أو آثار شديدة على المريض, ومهما وصل في درجة المهارة والكفاءة لا يمكن تلافي المضاعفات, فما مدى مسؤولية الطبيب عن ذلك؟ قضية الأخطاء الأطباء يعني هذه تتفاوت، قد يكون طبيب وقد يكون متطبب. فالمتطبب إذا عمل شيئا وحصل سراية فإنه ضامن، وأما الطبيب إذا عمل شيئا أو وحصل منه سراية فإنه لا يضمن. ففرق بين الطبيب والمتطبب. وأما قضية أن يكون يعني قد حصل منه خطأ وأن هذا يعني وجد منه وأنها ليست سراية وإنما هو خطأ أراد أن يفعل كذا فعمل عملا آخر، فهذا لا شك أنها خطأ، ولكن التفصيل فيه ما أستطيع أن أفصل فيه، يعني هذا يمكن أن يرجع فيه إلى رئاسة الإفتاء ويوضح الأمر ويأتيه الجواب إن شاء الله. لكن الذي يستطيع أن أقوله أن هناك فرق بين الطبيب والمتطبب، فالمتطبب ضامن لأنه أقدم على شيء وهو غير مختص فيه، وأما الطبيب إذا لم يحصل منه خطأ وإنما حصل سراية فإنه غير ضامن. يقول في حالة العمرة، عمرة التمتع، هل طواف العمرة يغني عن طواف القدوم؟ نعم، طواف العمرة ما يحتاج معه إلى قدوم لأنه هو نفسه عند القدوم، فهو مثل الإنسان الذي جاء ودخل المسجد والصلاة قائمة فصلى، فصارت تحية المسجد كونه صلى، يعني لأنها ما كان في مجال لأنه يصلي تحية المسجد. أما طواف العمرة الإنسان إذا جاء لا يأتي بطواف القدوم ثم طواف العمرة، وإنما يأتي بطواف العمرة وهو نفسه، هو نفس القدوم، لكن ليس عليه طوافان، طواف القدوم وطواف العمرة، وإنما طواف العمرة هو الركن وهو الواجب عليه وهو نفسه صار طواف القدوم. يقول نحن قادمون للحج من مصر والفوج الذي جئنا فيه يريد مسؤوله أن يذهب بنا من هنا من المدينة إلى عرفة مباشرة، ونحن نريد أن نذهب إلى مكة غدا لعمل عمرة ثم التحلل من الإحرام ثم الإحرام من مكة، فهل مخالفتنا له في ذلك فيها شيء؟ لا، ليس فيها شيء أبدا، كونكم تنزلون مكة تطوفون وتسعون وتقصرون ثم تحرمنا من مكة، يعني ليس فيه، وإن ذهبتم معه لا بأس، لكن كونكم تحرمون بعمرة يعني أو لم يكن تحرمون بقران أو بإفراد وتذهبون إلى عرفة وتبقون فيها وتذهبون إلى منى، وإنما كونكم تذهبون بعمرة متمتعين وتطوفون وتسعون هذا لا شك أنه أولى لكم، وتحرمون يوم ثمانية سواء كنتم في منى أو في عرفات. وهذا سؤال آخر يتكرر، مجموعة يقولون بأنهم سيذهبون من المدينة إلى مكة يوم 8 ذي الحجة، سينطلقون قبل صلاة الظهر، هل يمكنهم أن يعملوا عمرة التمتع أم يدخلوا مقرنين؟ لا، يمكنهم أن يتبعوا عمرة التمتع، لأن حتى يوم عرفة لو أن إنسان ذهب ووصل إلى مكة الصباح يوم عرفة وطاف وسعى وقصر ثم أحرم بالحج وعليه ثياب دون أن يتحلل فإنه يكون متمتعا، فحتى نفس يوم عرفة من أراد التمتع يمكن، إذا وصل لمكة صباح يوم عرفة طاف وسعى وقصر ثم خرج إلى من عرفة وقف بها بعد الزوال صار متمتعا، فثمانية من باب أولى. هل يجوز للمرأة أن تستحم وتستعد للإحرام من هنا ثم الذهاب إلى أبيار علي والوضوء ثم الدخول في النسك؟ وإذا جاز هذا للمرأة فهل يجوز للرجل على حد سواء؟ لا فرق بين الرجال والنساء، كلهم يغتسلون للإحرام، يغتسلون من منازلهم للإحرام، ولكن لا ينوون إلا في الميقات. يقول لا يوجد لدينا سكن بمنى والسكن بالعزيزية، فما هو الوقت اللازم بقاؤه في منى؟ أنا ذكرت أن المبيت بمنى واجب، وأن المقدار الذي يجب أغلب الليل، يعني النصف الأول معه شيء من النصف الثاني أو النصف الثاني ومعه شيء من النصف الأول، فإذا كان الإنسان بقي في منى أكثر الليل فإنه يكون حصل له المبيت، هل صلاة النافلة تعدل 1000 صلاة في المسجد النبوي مثل الفريضة؟ نعم، الحديث مطلق، لأن قال صلاة هو يشمل الفرض والنفل، فالفريضة بـ1000 فريضة والنافلة بـ1000 نافلة. هل يمكن أن أدفع ثمن الهدي وأنا متمتع هنا في المدينة قبل وصولي لمكة، أم أنتظر حتى أرمي جمرة العقبة؟ لا، ادفعه وأنت هنا، والذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة. الذبح يعني لا يذبح النائب عنك إلا يوم العيد أو الأيام التي بعده 3، ولكن دفعه من هنا ما في بأس، لأن هذا توكيل، ما هو سوق هدي، هذا ليس سوقا للهدي، وإنما هو توكيل، وكلت وكيلا وأنت هنا وأعطيته النقود ليذبح لك هديا يوم النحر أو الأيام التي بعده لهي أيام التشريق. هل تجوز المعايدة والتهنئة بمناسبة العيد للحجاج، وهل هناك دعاء في يوم العيد يقال؟ كما هو معلوم الحجاج ليس عليهم صلاة عيد، هم حجاج، ورميهم جمرة العقبة هو مثل صلاة العيد أو بمنزلة صلاة العيد. بالنسبة للحجاج، الحجاج ليس عليهم عيد، عيد لغير الحجاج، ولهذا لا يذهبون يعني إلى مكة من أجل يصلوا صلاة العيد. نعم، لو أدركهم هذا يصلون لا بأس، لكن لا يقال أن الحجاج عليهم صلاة عيد. إيش السؤال؟ المعايدة والتهنئة، يعني التهنئة بالحج وتقبل الله طاعتكم، يعني لأنه جاء عن الصحابة أنهم كانوا يهني بعضهم بعضا فيقول تقبل الله منا ومنكم. يعني لكن الحجاج كما قلنا ليس عليهم صلاة عيد. الذي يحج عن غيره من أقربائه الذين توفاهم الله ولم يحجوا، يحج عنهم بدون مقابل، هل له أجر عن حجه؟ لا شك له أجر، الحج للمحجوج عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلا شك أنه مأجور وهو محسن، والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول الحاج إذا مر بالميقات ولم يخلع ثيابه بل أحرم بثيابه وهو في الطائرة، فلما نزل في مطار جدة خلع ملابسه وهو يعلم أن خلع اللباس من الإحرام فلم يفعل، هل عليه دم أم ماذا؟ الإنسان إذا جاء راكبا الطائرة وليس معه إحرام فإنه يمكن أن يلبس سراويله ويرتدي بثوبه يجعله يعرضه على كتفيه، والسراويل يجوز أن يلبسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد خفين عليه فليلبس الخفين. فكل الإنسان يحرم بالطائرة وعليه سراويل لأنه ليس معه إزار وهو في الطائرة ويعرض ثوبه يعني على كتفيه معروضا لا يلبسه، هذا هو الذي ينبغي الإنسان يفعله. وإذا وصل إلى مكة إلى جدة يأخذ إحرام يعني الإزار والربا ويلبسهما وليس عليه شيء. أما إنسان يتعمد أنه يلبس الثياب، أما السراويل لا يسعى في لبسها شيء ما دام أنه لم يجد إزار، لكن كونه يلبس القميص ويتعمد ذلك عليه فدية إذا كان عالما، وإن كان جاهلا يعني جاهلا لا يضره، وأما إن كان عالما بأنه لا يجوز له أن يلبس وعرف أنه لا يجوز ولكن أقدم على ذلك فهذا عليه فدية، مثل الذي يعني يؤذي رأسه عليه فدية، إلا أن من فعل لغير حاجة هذا عليه الإثم وعليه الدم يفعل لغير الحاجة. لكن الذي جاء في الطائرة وليس يعني معه إزار يلبس السراويل ويعرض ثوبه على كتفيه حتى يصل إلى جدة، ويكون بذلك أدى ما هو واجب عليه ولا يلزمه بذلك شيء. هذا السؤال مرة ثانية. الحاج إذا مر بالميقات ولم يخلع ثيابه بل أحرم بثيابه وهو في الطائرة، فلما نزل في مطار جدة خلع ملابسه وهو يعلم أن خلع اللباس من الإحرام فلم يفعل، هل عليه دم أم ماذا؟ أن خلع اللباس من الإحرام يعني التجرد من المخيط لابد لمن أرى معنى الكلام، كأنه فهمت أنه أن التجرد من المخيط من لوازم الإحرام، يعلم أن التجرد من المخيط من لوازم الإحرام على كل ما دام أنها ما دام أنه يعني عارفا بأنه لا بد، ولكن إذا كان جاهلا أنه في هذه الحالة التي ليس عنده إزار ورداء ويظن أن ذلك جائز ليس على شيء. أما إذا كان عالما بأنه لا يجوز ولو في هذه الحال فإنه عليه أن فإنه يكون عليه فدية من أجل ثوبه، أما من أجل سراويله لا بأس، لأن من أجل إزاره يلبس السراويل، لكن الثوب إذا عرضه عرضا يكون كأنه لبس رداء والسراويل يجزي لبسها عند عدم وجود الإزار. هل يحق للذي لا يسوق الهدي أن يقرن؟ لكن لو أن إنسان احتاج إلى أن يغطي رأسه لمرض في رأسه عليه فدية يجوز له، ولو احتاج أنه يعني يلبس سراويل مع يعني وجود الإزار ولكنه لحاجته إليه له أن يفعل وعليه الفدية. نعم. يقول هل يحق للذي لا يسوق الهدي أن يقرن؟ يجوز له، والأولى أن لا يقرن وأن يكون متمتعا. من نسي السعي فماذا عليه؟ عليه أن يسعى، لأن السعي ركن لا بد من الاتيان به، فيعني من عليه سعي سواء كان للحج أو العمرة فإن عليه أن يأتي به، لأن هذا الركن لا بد منه. وإذا كان هذا السعي إنما هو سعي العمرة ولكنه أحرم بالحج متمتعا وترك سعي العمرة فإنه يكون قارنا، لأنه ادخل على الحج على العمرة وهي غير كاملة لم تستوفي أركانها، فيكون قارنا وليس عليه شيء. الهدي الذي على المتمتع هو الهدي الذي على القارن، لكن إذا كان هدي الحج إذا كان سعي الحج ثم ذهب إلى بلاده فيجب عليه أنه يرجع يأتي بعمرة يطوف ويسعى ويأتي بالسعي الذي عليه، وسواء كان ذلك قبل أن يأتي بالعمرة أو بعد أن يأتي بها، المهم سعي الحج لازم له. وإذا كان صاحب زوجة وقد جامعها فعليه شات، وإن لم يكن له زوجة فإنه ليس عليه شيء. ما رأي فضيلتكم في من طاف طواف الإفاضة ثم سعى رغم أنه سعى بعد طواف القدوم وهو قارن؟ إذا كان جاهل ليس على شيء، وأما إذا كان عالما متعمدا فقد زاد في الحج شيء لا يجوز زيادته، وهو آثم للزيادة التي أقدم عليها وهي غير مشروعة، وأما حجه فهو صحيح، حجه صحيح، ولكن زيادته للسعي الذي هو ليس واجبا عليه ولا يتطوع بالسعي، لأن السعي لا تطوع فيه، ما فيه إلا أداء واجب. فإذا كان سعى قبل الحج الذي هو مع القدوم فإنه لا يسعى بعد الحج، ولو سعى متعمدا فإنه يأثم لأنه فعل أمر لا يجوز، ولكن حجه صحيح. يقول ماذا عن صلاة يوم عرفة مع الإمام؟ من تمكن من ذلك لا بأس له، والناس لا يتمكنون، معلوم أنه لا يمكن للحجاج أن يصلوا مع الإمام، ولكن في في في في المسجد، وإنما كل يصلي في مكانه، لكن لا يصلون بناء على المذياع وعلى الإذاعة مأمومين به وهم في ليسوا معه وليست الصفوف متصلة، وإنما عليهم أنهم يسمعوا الخطبة، يفتحوا المذياع يسمعوا الخطبة، وإذا فرغ من الخطبة وأذن للصلاة وأقيمت الصلاة فإنهم يؤذنون ويقيمون ويصلون جماعة في مخيماتهم، كل جماعة يصلون مع أصحابهم ومع جماعاتهم. نعم. يقول زوجتي حامل، هل يجوز لها أن تنفر من مزدلفة آخر الليل لأجل أن ترمي جمرة العقبة؟ الحامل وغير الحامل، النساء لهن أن ينصرفن سواء حاملات أو غير حاملات، سواء صغيرات أو كبيرات، النساء يجوز لهن الانصراف في آخر الليل. نعم. وهل يجوز أن أرمي عنها لأنها حامل؟ نعم، إذا كان أنها يعني يشق عليها يعني الذهاب للجمرة وهذا فترمي عنها. الحامل يرمى عنها، الحامل والمريض والكبير يعني كلهم يرمى عنهم. وكيف تستر المرأة يديها إذا لم تلبس القفازين؟ تلبس، تسترها بعباءتها أو ثوبها. المحرمة لا تلبس القفازين ولكنها تستر يديها بعباءتها أو بثوبها. هل يجوز شراء البساتين قبل بدو صلاحها لمدة 3 سنوات أو أكثر، علما بأن المشتري يتولى السقي والمداواة؟ كيف المشتري يتولى السقي؟ يعني إذا كان إنه يعني هو نفسه مؤجر وهو الذي يعني يتولاها وهو الذي قائم بها، يعني كيف يعني كيف يبيعها؟ البيع لا يجوز، لا يجوز بيع الثمر إذا بدأ صلاحها، سواء كان مالكا أو مستأجرا، سواء كان صاحب الثمرة يعني مستأجرا أو مالكا لها، لا يبيع الشيء إلا بعد بدو صلاحه، لأنه قبل ذلك لا يجوز بيعه. وأما كل إنسان يستأجر البستان لمدة 3 سنوات ويقوم به، يعني هذا ما في إشكال، 3 سنوات أو أكثر أو أقل، لكن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز. لا يجوز بيع الثمرات الثمار إلا بعد بدو صلاحها، أقبل ذلك لا يجوز. متى يبدأ الصيام في حالة عدم النحر؟ الأولى أن يكون قبل يوم عرفة، يعني 6 والـ7 والـ8، وهذا في حق من دخل في العمرة. ولا يجوز الإنسان أنه يعني يكون هنا يوم 6 ثم يصوم، وإنما يصوم هناك بعدما يدخل في العمرة ويعني يذهب إلى مكة يعني يصوم. والأولى أن يكون 6 أو 7 أو 8، وأما وإن ومن لم يتمكن يمكن أن يكون 8 و11 و12، يعني أو 11 و12 و13، لأن الأيام التي تصام بدلا عن الهدي يجوز صيام أيام التشريق فيها، يعني في أيام التشريق، وهذا استثناء لمن لم يجد الهدي، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، ولم يرخص يعني من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي إذا قالوا مرنا بكذا أو رخص لنا بكذا يعني يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم الإحرام الذي فيه أزرار أو هو مفصل؟ إحرام إيش؟ الذي فيه أزرار أو الإحرام المفصل. إيش معنى مفصل؟ ما أدري إيش معنى مفصل، يعني معناه أنه مخيط، وأنه يعني يدخل رجليه فيه ما يلف لف. إذا كان مخيط هذا مثل السراويل، ليس الإنسان يستعمله، يعني بمعنى أنه يكون مثل الإزار المخيط الذي يدخل رجليه فيه، يدخل رجليه فيه ما يستعمل إلا بإدخال رجلين. أما الإزار اللي مفتوح يلف على نفسه لف ولا يحتاج إلى يدخل رجليه، فذاك لا، ليس الإنسان يستعمله، لأن هذا مثل القميص، هذا مثل السراويل، لأن بس ليس له أكمام، ليس له أكمام، ولكن كونه يصير فيه إزرار في أطراف الرداء أو أطراف هذا وإزر لا بأس به، أو يعمل مشبك لا بأس به. وأما كونه يعني مخيط ويدخل رجليه فيه فهذا شبيه بالسراويل. شخص لم يحصل على تصريح ولم ينضم إلى حملة لأنه ليس معه مال، ويريد أن يحج لأنها حجة الفريضة، يجتهد في تحصيل تصريح، وإذا لم يحصل تصريح يجمع نقود حتى يتمكن من الحج. يقول كيف ومتى تقع عمرة المفرد؟ أولا نحن الآن في المدينة وكل شيء أمامنا، فالإنسان يحرم بالعمرة قبل الحج ويكون متمتعا، الآن كل شيء أمامنا, ما فات علينا شيء حتى نقول المفرد متى يعتمر. نقول المفرد أولاده يكون متمتعا ويحرم هنا من هنا بعمرة, يطوف ويسعى ويقصر ويتحلى ثم يحرم بالحج, هذه العمرة المشروعة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أن إنسان أحرم بإفراد أو بقران وليس مع هدي فإن السنة في حقه أن يفسخ إحرامه لعمرة وأن يكون متمتعا. من لا يستطيع أن يغتسل خوفا من المرض فماذا يفعل؟ لا يلزمه, إذا كان الاغتسال يضره الاغتسال مستحب ليس بواجب, لو تركه ليس عليه شيء. هل سؤال الله عز وجل رؤية وجهه الكريم من التعدي في الدعاء؟ لا أبدا, وجهه في الدار الآخرة الناس يسألون الله عز وجل, يسألون يعني ورؤية الله عز وجل أكمل نعيم, ويعني وليس من التعدي, بل هذا من الأمور المطلوبة والمشروعة. يقول لأن الحديث يسألك النظر إلى وجهك الكريم حديث دعاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل على المفرد بالحج أن يطوف طواف قدوم أم يمكنه أن يذهب مباشرة إلى عرفة دون أن يدخل مكة؟ له ذلك وله ذلك, لكن إذا كان في وقت مبكر فكونه يدخل مكة ويطوف ويسعى لا شك أن هذا هو الأولى, لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يدخل مكة إلا بعد الحج له ذلك, لكنه ما دام وصل مبكرا فإن الأولى في حقه أن يكون يطوف ويسعى وبعد ذلك يذهب إلى منى أولا ثم يذهب إلى عرفة, ولو ذهب إلى عرفة رأسا لا بأس بذلك, لكن الأولى كونه يبيت بمنى ليلة عرفة ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول كثير من الحجاج ربما لا يحترز من إظهار العورة حين نومه, فهل يجوز لي أن ألف موضع العورة بغترة أو نحوها تحت الإزار؟ الإنسان له أن يتغطى يعني فوق الإزار, يتغطى ببطانية أو يتغطى بشيء يعني يستره, لا بأس بذلك. هل يجوز رمي الجمرات في وقت واحد من أجل تلافي الزحام مع البقاء في منى؟ إيش السؤال؟ هل يجوز رمي الجمرات في وقت واحد من أجل تلافي الزحام مع أنه سيبقى في منى؟ كل إنسان يأتي برمي الجمرات في كل يوم في وقته هذا هو الأولى للإنسان, لكنه لو فعله بأن رمى في اليوم يعني في اليوم 13 بأن رمى لليوم الأول لليوم 11 واليوم ثم رجع لليوم 12 ثم 13 جاز, لكن الأولى هو أن يأتي الإنسان في كل يوم في وقته, لكن لو فعل ذلك فإنه يجوز, ولكن المبادرة وفعل شيء في كل شيء في وقته جائز, لكنه إذا أخر فعليه أن يأتي بحق النصيب اليوم الأول على الترتيب الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة ثم اليوم 12 الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة, وكل ذلك وقت للأداء ما يقال أنه قضى, ولكن الأولى أن يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يرمي كل يوم على حدة. هل يستحب للحاج أن يصوم في أيام الحج؟ يوم عرفة المطلوب للحجاج أن يكونوا مفطرين, وأما غير ذلك إن صام فيجوز له ذلك, يعني كونه يصوم العشر وهو في مكة يعني يجوز له ذلك, وأما يوم عرفة فالسنة في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين ليتقووا على الوقوف ولا يصيبهم كسل أو خمول بسبب الصيام والجوع الذي يعتريهم بسبب الصيام. هل يجوز الدعاء وذكر وقول الأذكار من كتاب لأني لا أحفظها؟ نعم يجوز ذلك. هل الدعاء بأن أكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب من التعدي في الدعاء؟ لا ليس من التعدي في الدعاء, لكن الإنسان يفعل المهم في الأمر أن يحصل الجنة وأن يكون من أهل الجنة, وإذا سأل الله عز وجل يكون من 70,000 يدخلون بغير حساب أو يعني يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب, إذا سأل الله عز وجل لا يعتبر الدعاء, لكن عليه أن يأخذ بالأسباب التي تجعله كذلك. أما كونه يعني يقترف المعاصي ويقع في المحرمات ويدعو بهذا الدعاء وهو أتى بالأسباب التي تجعله من أهل الحساب والعقاب فلا يفعل، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعني يوفقه للتوبة ويوفقه لأعمال الصالحة والحذر من المعاصي وأن يقيه شر نفسه والشيطان. هذا هو الذي على الإنسان أنه يفعله، لأن المقصر الذي عنده ذنوب معاصي يكون همه ذنوبه والتخلص منها والسلامة منها والنجاة منها. رجل مقبل على الحج وأوصى أهله بأن يضحوا عنه، السؤال هل يجوز أن يأخذ من أظفاره؟ عند الإحرام لا يأخذ، عند الإحرام لا يأخذ، لأنه هو المضحي، لأن الذي المضحي هو صاحب البيت الذي يدفع النقود. امرأة حاضت وهي مقبلة على الحج بأي نسك تدخل؟ تدخل بالتمتع إذا كان إن الوقت أنها تعرف أن الوقت أنها إعادتها أنها تطهر قبل الخروج إلى منى أو الخروج إلى الحج. إذا كانت تعرف من عادتها أنها تطهر فتحرم بعمرة، وإذا طهرت طافت وسعت وقصرت العمرة ثم أحرمت بالحج. وإن كانت تعرف أنه يأتي الحج وهي باق عليها الحيض فإنها تحرم بحج وعمرة قارنة. يقول ندعو للرجل، لا يقصد في صلاة الجنازة، بزوجة خيرا من زوجه ولا ندعو للمرأة بذلك، فإذا دخلت المرأة الجنة وزوجها لم يكن من أهل الجنة فمن ستتزوج مثل امرأة فرعون؟ الزواج يعني تحصل، أقول تحصل في الجنة، من دخل في الجنة حصل كل نعيم وحصل يعني كل متعة وكل راحة، وكون أنه يدعى للرجل يعني بعض أهل العلم يقول حتى لو دعي للمرأة بأن يبدلها خيرا من زوجها، يعني ليس المقصود إبدال الذوات وإنما إبدال الصفات، يعني إبدال الصفات، يعني يكون في الجنة تحصل صفات غير الصفات التي كانت موجودة في الدنيا. نعم، ومعلوم أن المرأة لزوجها داخل الجنة فإن المرأة لزوجها، وإذا كانت متزوجة بعدد تكون لآخرهم، إذا كانت متزوجة بعدد تكون لآخرهم، ولكن إذا طلب إبدالها زوجا خيرا من زوجها ليس المقصود بإبدال ذات وإنما إبدال الصفات التي كانت موجودة يعني في الدنيا، يكون هناك صفات أحسن منها، فيكون التبديل يعني بالصفات لا بالذوات، تبديل بالصفات لا بالذوات، فيكون من هذا القبيل إذا دعي. بعض العلم يقول ذلك حتى بالنسبة للمرأة. نعم. هل يجوز التعبد بطواف بدون عمرة ولا حج؟ نعم، الطواف يتعبد فيه، الطواف يكون منه فرض، منه ركن، ومنه واجب، ومنه مستحب. فالركن طواف الإفاضة وطواف العمرة للمعتمر، والواجب طواف الوداع، وما عدا الركن والواجب كله مستحب. الإنسان يتطوع بالطواف ويكثر من التطوع إذا كان ما في زحام ويلحق ضرر بالناس. يقول مقر الحمل، أما السعي فلا يتطوع فيه، السعي لا تطوع فيه، ما فيه إلا أداء الركن فقط، أما الطواف فيكون فيه ركن وفيه واجب وفيه مستحب. يقول مقر الحملة في مزدلفة، فهل يجب علي ترك الخيام في أيام التشريق والمبيت في ميناء؟ ما يلزم، إذا كان أن سكنكم أن هذا سكنهم وأنه متصل بالخيام، ما راحوا نزلوا في أماكن بعيدة عن الناس عن الزحمة، وإنما نزلوا الخيام متصلة، ليس لا يلزمكم أنكم تذهبون. نعم. هذان سائلان يسألان عن التسمية، يوم عرفة يوم مزدلفة، ما معناها؟ ما أعرف يعني، لكن مزدلفة قالوا أنه من الازدلاف وهو الانتقال يعني من مكان إلى مكان، وأما عرفة ما أعرف يعني سبب التسمية. يقول هل يجوز لبس صندل به مخيط أثناء الإحرام؟ نعم، لأن نعال في الغالب أنها ما تسلم من المخيط، ولا يشترط في النعل أن يكون خاليا من المخيط، لأن النعل يكون في الغالب مخيط في خياطة، والخياطة لا تؤثر، إنما الذي يؤثر يعني لبس الشيء على هيئته، مثل القميص الذي يخاط ومثل السراويل ومثل الفنايل، هذا هو الذي يمنع، مثل الشراريب، مثل القفافيز، يعني هذه هي التي يعني مخيطة ولا تستعمل. أما قضية النعلين فإنها تستعمل، وكذلك القماش، لو كان القماش مكفوف الحاشية، خياطة مكفوف الحاشية ما في بس، ولو كان القماش قطعتين وخيطة القطعتين وصارت قطعة واحدة، لأن هذه الخياطة لا تؤثر، الذي يؤثر هو مثل القميص ومثل السراويل ومثل الفنايل. هل يجوز للمصلين بعد الانتهاء من الصلاة أن يسلموا على بعضهم البعض ويقولوا تقبل الله؟ الصلوات ليس بعدها سلام يعني بين الناس بعض، السلام هو حاصل، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم على كل من يمينه من الملائكة والإنس ومن الحاضرين الذين يراهم والذين لا يراهم. وأما كون الناس أو كونهم متلاقين لأول مرة، لأن مثلا دخل وإذا كان جاء قبل الصلاة وجلس وسلم على من حوله ثم قاموا يصلون، أو قد يكونوا جايين مع بعض ويصلوا وجلسوا ولما صلوا راح يسلمون من أجل الصلاة، هذا ما في سلام، ما في سلام من أجل الصلاة. ولكن إذا كنت ما رأيت الإنسان إلا لأول مرة، يعني قبل الصلاة ما رأيته ولكن صليت وصار بجوارك لكن ما سلم عليه على طول مباشرة، سلم عليه بعدين تسبح وتصافحه لأنك لقيته، لأن هذا تلاقي. وأما سلام من أجل الصلاة، يعني المصلين يصلون ثم كل واحد السلام عليكم السلام عليكم ويصافح من يمينه، ليس للصلاة سلام بالمصافحة، وإنما صلاتها السلام فيها بكل إنسان يخرج منها بالسلام على يمينه وعلى يساره، يسلم على الحاضرين ويسلم على من لا يراهم من الملائكة. يقول يسأل عن الحكمة في الفرق بين القران والإفراد، القران مع أنه نسكين ومع ذلك ليس له إلا طواف واحد وسعي واحد، والإفراد نسك واحد ومع ذلك ليس له إلا طواف واحد وسعي واحد. الفرق بين إيش؟ الإفراد والقران، كلاهما ليس له إلا طواف وسعي، مع أن القران يقول نسكين. نعم، لكن الطواف في حق القارن طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة، لأنهم مقترنين ما هم مفكين بعضهم عن بعض مثل المتمتع، لأن المتمتع العمرة مفصولة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وتحلله وطوافه وسعيه، لأن التمتع الحج والعمرة مستقلة والحج مستقل. أما الحج والعمرة القران مقترنان، مقترن بعضهم بعض، ما ينفك بعضهم من بعض، نوى الاثنين فطاف طوافا واحدا لسعيه لحجه وعمرته وسعى سعيا واحدا لحجه وعمرته. وأما المفرد فإنه ليس عنده إلا حج، فعليه سعي واحد لحجه وطواف واحد لحجه، وهذا عنده طواف واحد لسعيه لعمرته وحجه وسعي لحجه وعمرته، فهذان مقترنان وطوافه عنهما جميعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كانت متمتعة وطلبت منه أنها تعتمر، قال يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يعني طواف واحد للاثنين وسعي واحد للاثنين، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. قال شارحه: فهذا الحديث قاض بأن الله جلت قدرته يتجلى برحمته في يوم عرفة، فيعتق من النار جما غفيرا لا يحصى عدهم إلا الذي خلقهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هل قوله هذا يتجلى برحمته في يوم عرفة في تأويل لصفة النزول؟ نعم في تأويل، لأن النزول صفة غير الرحمة، النزول صفة غير الرحمة، والاستواء صفة غير العلو. فالصفات كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات يجب إثباته لله على وجه يليق بكماله، ولا تؤول صفة بصفة وتترك صفة وتفسر بصفة أخرى، بل هذه غير هذه. يقول في حج سابق والناس لا يعلمون الكيفية، فكما أنهم لا يعلمون كيفية الذات لا يعلمون كيفية الصفات، الذات لا يعرفون كنهها فلا يعرفون كنها الصفات. يقول في حج سابق عملت طواف الوداع بعد أن ذهبت إلى جدة، فهل فعلي ذلك فيه شيء وهل يجب؟ نعم فيه شيء، إذا كنت ذهبت إلى جدة خرجت غير مودع، فرجوعك لا يغني ولا يكفي، لأن الواجب عليك أن تخرج قبل أن تودع، والآن عليك فدية لأنك كنت خرجت غير مودع، ورجوعك لتطوف هذا لا يفيد شيئا. يقول زوجتي منقبة، فماذا تفعل في النقاب في الحج؟ هل تكشف وجهها؟ لا يجوز أن تلبس النقاب وهي في الحج، وإنما تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، وإن كان عندها رجال تستل خمارها من على رأسها على وجهها الذي ليس فيه نقاب، ليس فيه نقاب، لم يفصل على قدر الوجه، وإنما قماش ينزل ويغطي الوجه، هذا هو الذي المشروع إذا كان هناك رجال أجانب، وإذا كان ما هناك رجال تكشف وجهها. الذبح في حج البدل يكون عن الشخص نفسه أو عن المحجوج عنه؟ كل شيء عن المحجوج عنه، كل الأعمال للمحجوج عنه، ذبح وطواف وسعي ورمي رمي جمار، وكل الأعمال هي للمحجوج عنه. يقول أنا سائق بشركة سياحية وآتي للحج مع أفواج الحجاج ولا أدفع شيئا من مصاريف الحج بل آخذ أجر العمل، هل حجي صحيح أم لا؟ نعم حجي صحيح لا بأس بذلك. يقول السؤال الثاني، وهل أحج عن والدي وهو متوفى ولم أره؟ إذا كنت حججت عن نفسك فحج عنه سواء كنت رأيته أو ما رأيته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.